الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فما زلنا في كتاب الله سبحانه وتعالى، حيث قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وفي رواية للطبراني: ويلهمه رشده فيه. وهذا لا يكون إلا لمن سار على منهج أهل السنة والجماعة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فقال رب العزة جل وعلا: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. وحاصل كلام أهل العلم في كتب التفسير أن المعنى المراد من الآية: إن علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلالة، أو من طرق الضلالة، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالظلمات كثيرة والطرق كثيرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقال: إن علينا أن نبين طريق الهدى، وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إن علينا أن نبين طريق الهدى، إنما عليك البلاغ، كل رسل عليهم البلاغ. وكذلك بعد أن كان خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، فكان العلماء من بعده ورثته وخلفاؤه، كما قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. إن علينا أن نبين طريق الهدى، الطريق الواحد. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ وفي رواية: من الفرقة الناجية؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا هو. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. إن علينا أن نبين طريق الهدى من طرق الضلالة، وذلك لأن طريق الهدى والهداية والحق والرشاد واحد، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فالهدى بمعنى بيان الأحكام الشرعية التي يتعبد بها الناس ليصلوا إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. وقيل: على الله البيان. لما يكون الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله، فالبينة رسول الله، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقال: وقيل على الله البيان، بيان حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته، وما يجب ويفرض، وما يستحب ويندب، وما يجوز وما لا يجوز. وقيل: من سلك سبيل الهدى فعلى الله سبيله. إن سلكت سبيل الهدى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلما زاغوا عن الحق أضلهم الله، فلما زاغوا عن الرشاد أغواهم الله، هذا هو. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فعلى الله تعالى سبيلهم، لقوله تعالى وعلى الله قصد السبيل. فمن أراد الله فهو على السبيل القاصد الراشد الهادي الموفق إلى مراد الله ومقصوده. وقيل معنى الآية إن علينا للهدى وعلينا الإضلال كذلك، فترك الإضلال وذكر الهدى، والله سبحانه وتعالى بيده الهداية وبيده الإضلال، وهو خبير حكيم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء بحكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقد قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق عبادتكم، خلق الكفر والإيمان، وخلق الضلال والهدى، وخلق النور والظلمات، وهديناه النجدين، ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواها. إنما عليك البلاغ، الحلال بين والحرام بين، وافعل ما شئت وسترجع إلى الله سبحانه وتعالى يسألك. وقفوهم إنهم مسؤولون، ستكتب شهادتهم ويسألون. وهذا هو البلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. والله سبحانه وتعالى حكيم، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يقول للشيء كن فيكون. لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين في بداية الإسلام كما في البخاري ومسلم، فجمع رسول الله، أمره الله أن ينذر عشيرته الأقربين والأبعدين، فعمم كل طوائف قريش فناداهم وبين لهم الحديث كما بينت قبل ذلك. فقال له أبو لهب تبا لك، أجمعتنا لهذا؟ وهو يدعوهم إلى التوحيد ولا إله إلا الله. فنزل قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد. فانظر إلى الآية الجليلة العظيمة التي تبين قدرة الله، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. عندما بعث رسول الله قال هذا المجرم الكافر أبو لهب، وهو عم رسول الله، وعم رسول الله، وكان من أنقى الناس في الجمال وفي الرونق، وأهلكه الله في الدنيا قبل الآخرة. فإن كان عنده قدرة أن يغير كلام الله من بداية البعثة، فقال الله تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. لو أراد هؤلاء أن يغيروا شرع الله لجعلوا أبا لهب يسلم، ولكن الله شاء وما شاء سيكون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يقول للشيء كن فيكون. يريد الهداية لمن أراد الله هدايته، ويريد الضلال لمن أراد الله ضلاله، ولا بد من الأخذ بالأسباب. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما زاغوا، لما عرفوا وقامت عليهم الحجة ثم جحدوا، كما قال على قوم فرعون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهذا أمر جلل يصيب المرء بالرعب. قد يكون في غاية العلم وفي غاية الصلاح وفي غاية الورح، فجأة يموت على ضلال. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقد قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، هو أعلم بالمهتدين، كما بينت لكم قبل ذلك. أبو طالب من أشد الناس قياما لرسول الله وللإسلام وللمسلمين، ويذب ويدفع عن ابن أخيه محمد النبي صلى الله عليه وسلم وخدم الإسلام والمسلمين خدمة عظيمة ومات على الكفر. سبحان ربي العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى التثبيت، نسأل الله سبحانه وتعالى التثبيت. لا يغرنك فلان ولو فلان وفلان وإن كان من أكبر أهل العلم، في لحظة الله يعلم ما في قلبه، فلا تغتر بأحد، لا تغتر بأحد. الأعمال بالخواتيم. أبو طالب في آخر لحظة في سكرات الموت، حوله صناديد قريش، ورسول الله يقول لكم في البخاري ومسلم: يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أشفع بك لها لك عند ربي. فظل هؤلاء المجرمون الكافرون يقولون: أتترك ملة عبد المطلب؟ إلى أن قال: أنا على ملة عبد المطلب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بارك الله. انتبهوا، لا يغتر الإنسان بعمله. كلنا عصاة نتقرب إلى الله وندعو الله أن يغفر لنا. هذا كلام الصحابة والتابعين. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيما قاله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، قال الله: إنما يتقبل الله من المتقين. فقال عمر عبد الله بن عمر، وكان من أشد الناس تتبعا واستنانا واقتداء برسول الله، فقال: لو علمت أن الله تقبل مني وقعة لعلمت أني من أهل النار. إلى أن مات ويدعو الله أن يثبته على الحق. إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا الذي يؤلم الإنسان ويجعله يبكي دما عندما يشتري بعض الناس الذين يتكلمون في دين الله، يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، هم يعلمون الحلال والحرام ويأكلون أموال الناس بالباطل. فنسأل الله السلام والعافية. قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. كقوله تعالى: بيدك الخير سبحانه وتعالى، وقال سبحانه: بيده ملكوت كل شيء. وأما قوله تعالى: وإن لنا للآخرة والأولى، ومعنى للآخرة الجنة، والأولى يعني الدنيا، أي الدنيا والآخرة لله، كما قال تعالى: مالك يوم الدين، وهو مالك الدنيا والآخرة. وقيل المعنى: ثواب الدنيا وثواب الآخرة، كما قال تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. تكفيك هذه الآية. ماذا تريد من الدنيا عند الله؟ تريد الآخرة عند الله. عند الله معنى هذا، ما معناه؟ عند الله بالعمل الصالح، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، بالعمل الصالح. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. هذا يفهمه العقلاء الفطناء أصحاب الفطر السليمة. الذي أراد الله لهم الخير: بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. والمعنى: فمن طلب الدنيا وطلب الآخرة من غير مالكهما فقد أخطأ الطريق. فالله بيده هذا وذاك، فلا يقتصر العبد في همه وإرادته على الدنيا فحسب. هذا لا يعلم، هذا لا يفهم، هذا لا يتدبر، هذا لا عقل عنده، بل تكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. أزواج مطهرة، النساء من أشد الفتن في الدنيا إلى يوم القيامة. حديث البخاري حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء. قال أهل العلم: فاتقوا الدنيا، هذا عموم كلي كما في علم أصول الفقه. ثم قال بعد فاتقوا الدنيا فاتقوا النساء، والنساء من جملة الدنيا، فقال واتقوا الدنيا واتقوا النساء، فخصص بعد العموم ليعلم عظم فتنة النساء، فقال فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فربنا سبحانه وتعالى جعل في كل لذة في الدنيا لها ما يفسدها، واللذة التي لا فساد فيها في الجنة. وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم، اللهم أمين. فالله بيده هذا وذاك، فلا يقتصر العبد في همه وإرادته على الدنيا، بل تكن همته سامية، الذي هو قسم السعادة والشقاوة في الدنيا والآخرة بين الناس، وعدل بينهم فيما علمه فيهم ممن يستحق هذا وممن يستحق ذاك. ولهذا قال: وكان الله سميعا بصيرا. وقد قال تعالى مؤكدا لهذه المعاني: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وهذه الآية لها في علم أصول الفقه عموم كلي. الحرث يكون في الزراعة، ولكن كل أمر تفعله للدنيا في زراعة، في تجارة، في زواج، في سفر، في شركة، في كل شيء حرث الدنيا، فعليك بحرث الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وقال عز وجل: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق. همته على الدنيا لا على الآخرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا حرج أن تطلب الدنيا، ولكن اطلبها لله، لصالحك، للصالح العام. لا حرج عند الله ورسوله وإجماع المسلمين أن يتلذذ الإنسان بكل شيء، ولكن هناك ضوابط وقيود بعد العلم والمعرفة والوعي والإدراك. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عثمان بن عفان جهز الجيش، جيش العسرة، أشد الجيوش مع رسول الله، جهز الجيش كله. عثمان بن عفان هنقول ملياردير وأكثر من كده، فجهز الجيش كله لله وبالله وفي الله وعلى أمر الله، ومع ذلك ذبح وقتل، نسأل الله السلام والعافية. فانظر، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا. الإنسان إذا دعا الله أن يأتيه الحسنة الدنيا مع حسنة الآخرة، فإن أتيت إليك حسنة الدنيا فاجعلها في نصابها وفي محلها وفي مكانها لتأخذ بها ثوابا وتكون لك زادا يوم القيامة. وإن كنت على ضلال وغي ولا تفهم ولا تدرك ولا فقه عندك، أنفقت كل هذا وضاع ولن تستفيد في الآخرة منه بشيء. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قلت: وللهدى أسباب وللضلال أسباب، وفي كتاب الله تعالى الجواب. قال: